ثم قال المؤلف رحمه الله: الموصول. الموصول اسم مفعول، وسمي موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بصلته، فهو أصلا مكسور يحتاج إلى صلة، أو مبتور يحتاج إلى صلة، ولهذا سمي موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بصلته. والموصول من المعارف كما سبق، ومرتبته في المعارف الرابعة. نعم. قال: موصول الأسماء الذي. موصول يجوز في إعرابها أن تكون مبتدأ، والذي خبر مبتدأ، وذلك حينما نريد أن نخبر عن موصول الأسماء ما هو. ويجوز أن تكون خبرا مقدما، والمبتدأ الذي وما عرض عليه. وهذا إذا أردنا أن نبين أن الذي وما عرض عليه موصول الأسماء. وكلا الوجهين جائز، فيجوز لك أن تخبر عن الذي وتوابعها لأنها موصول، ويجوز أن تخبر عن موصول الأسماء ما هو فتقول هو الذي وما عرض عليه. وقول المؤلف موصول الأسماء احترازا من موصول الحروف ومن موصول الأفعال، لكن موصول الأفعال لا يوجد له، وإنما يوجد موصول الحروف. وموصول الحروف كل حرف مصدري، أي كل حرف يثبت وما بعده بمصدر فهو موصول حرفي. أن وأن ولو وكيف وما المصدرية، هذه الخمسة موصولات حرفية لأنها تسبق وما بعدها بمصدر، وهذا الفعل الذي يسبق إلى مصدر يعني يحول إلى مصدر هو صلته. فإذا قلت ثبت عندي أن فلانا قد، فأن هنا موصول حرف أو اسم حرف، لأنه يحول إلى مصدر، فيقول ثبت عندي قدوم فلان، فيعجبني أن تقوم. أنت موصول حرف لأنه يسبق وما بعده بمصدر فتقول يعجبني قيامك. لو ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا إدهانك، فتكون هنا موصولا حرفيا. من الذي بعدها؟ كي، جئت كي أتعلم، أي جئت للتعلم، فتكون موصولا حرفيا. ما المصدرية؟ تقول يعجبني ما تفعل إذا جعلتها مصدرية، ويجوز أن تجعلها موصولة، لكن إذا جعلتها مصدرية هو جائز، فإنها حرف مصدري، والتقدير يعجبني يعجبني فعل. طيب، إذا موصول الأسماء احترز به المالك عن موصول الحرف، موصول الحروف، لا عن موصول الأفعال لأنه لا وجود له. الذي، الأنثى الذي، الذي المفرد المذكر، وقولها الأنثى التي هذه معطوفة على الذي، لكن المالك رحمه الله يكثر إشراق حرف العطف من أجل ضرورة الشعر والاختصار، وإلا فإن تقدير الذي والأنثى التي يعني وموصول الأنثى التي. فإذا قال قائل أنت قلت إن الذي موصول للمذكر، لماذا عرفت أنه موصول للمذكر؟ قلنا عرفنا ذلك أو عرفت ذلك بقول المالك الأنثى التي، فعلم منه أن الذي سابق لمن؟ للذكر. والياء إذا ما سمي لا تثبت. الياء التي بعد الزال والتي بعد التاء إذا ما سمي لا تثبت. الياء مبتدا ولا تثبت خبر مبتدا، الجملة خبر مبتدا. وإذا ما سمي شرط، وما في قول إذا ما سمي ما زائد. وقد أنشدناكم قول الراجح جاء طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. فائدة سهلة، ما بعد إذا زائدة، كلما جاءت ما بعد إذا فهي زائدة. وإذا ما غضبوا هم يعصرون، أي وإذا غضبوا هم يعصرون. هنا يقول إذا ما سمي، يعني إذا سمي لا تسمي، يعني استثناء. فمثلا إذا أردت أن تسمي الذي لا تقل الذيان، بل احسب الياء وقل اللذان. وإذا أردت أن تسمي التي لا تقل التي، يعني بل احسب الياء وقل اللتان. فمراد بالياء الياء الذي بعد الدال والياء الذي بعد التاء. فإذا ثنيت تحذف الياء. لماذا؟ لأن علامة التثنية الشافية، والياء هنا شافية. والقاعدة في الساكنين ما أشار إليه ابن مالك في الكافية، حيث قال إن ساكنان التقى يخشى ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن السابق لينا، يعني من حروف الليل وهي الواو والألف والياء، فحذفه استحق، يعني فقد استحق الحذف. أنشدنا إياه. نعم. اكسر. وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب، تقول أخبرني الذي أثق به، وتقول قرأت على الذي أثق به، وأكرمت الذي أثق به. فالياء لم تتغير، لا في الرفع ولا في الجر ولا في النصب. لماذا؟ لأنها مبنية على السكون. وكذلك يقال في اللفظ عند التثنية يقول ولا إذا ما سمي لا تثبت، بل ما تليه أوله العلامة. بل ما تليه أوله العلامة. ما الذي تليه الياء بالذي؟ ما الذي تليه الياء بالذي؟ الذاء. وفي التي الثاء. يقول الذي تليه الياء وهو الذات الذي والثاء التي أوله العلامة، يعني اجعل علامة المثنى بعده مباشرة. ولماذا حدثناه؟ لأنه التقى ساكنين، أو التقى ساكنان أولهما حرف ليل. والقاعدة كما ذكرنا لكم أنه إذا التقى ساكنان أولهما حرف صحيح فإنه يفسر، وإن كان حرف علة فإنه يفسر. بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدت فلا ملامة. يعني في حال التثنية إذا شددت النون فلا ملامة عليه، وذلك لأن تشديد النون لغة عربية، والذي ينطق باللغة العربية لا يلام. فتقول مثلا أكرمت اللذين، أكرمان اللذين. وتقول جاء اللذان أكرمهما، فتشدد النون الرفع في حال النصب وفي حال الجر. طيب والنون إن تشتر سلامة لما ذكر المؤلف الآن أسماء الموصول ما للمفرد المذكر وما للمفرد المؤنث وما للمثنى المذكر وما للمثنى المؤنث. كم هذا؟ أربعة. المفرد المذكر الذي دائما في حال الرفع والنصب والجر، والمفردة المؤنثة إيه؟ التي دائما في الرفع والنصب والجر، فهما مبنيان على السكون. المثنى المذكر اللذان في حال الرفع واللذين فيما سواه. قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم، وقال تعالى ربنا أرنا اللذين أضلان، الأولى مرفوعة والثاني منصوبة. طيب المثنى المؤنث المفردة التي تبين على السكون، والمثنى اللتان رفعا واللتين نصبا وجرا. طيب فيما اذا كان المنصوب مفردا يبنى على سكون الياء واضح، اذا كان مثنى فعلى اي شيء يبنى؟ الصحيح ان يبنى على الالف في حال الرفع وعلى الياء في حاله النصب والجر، كما يبنى الاسم الاشاره وتكون النون زائده لتحصيل الرفع. ثم قال النون ان تشتد فلا ملامه، ذكرها مشدده اللذان في حال الرفع في حال النصب والجر اللذين. نعم قال والنون من ذين وسين شدد ايضا وتعويض لذاك قصد ايش نعم على ما كتبنا ما تليه الياء او من العلامه يعني علامه التثنية الالف في حال الرفع والياء في حاله النصب والجر. نعم كيف اي ما تليه الياء. طيب سكون طبعا إذا على السكون إذا ما في إلا نعم لا لأن الألف هي علامة الإعراب، يكون البناء على علامة الإعراب. لكن قل لي قولا آخر لماذا لا نجعل المثنى من ذين وكيف واللذين واللتين لماذا نجعلهما مغربا؟ لأن الإعراب ينطبق عليهما اثنان فهما يتغيران باختلاف العوامل، وأيضا التثنية تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو من أسباب البناء. والقول بهذا قد قيل وليس بدائل مشروع. نعم أنهما معربان لأن المعرب هو الذي يتغير آخره باختلاف الأوامر، هذا يتغير آخره باختلاف الأوامر. ثمان وجاء اللذان ورأيت اللذين كما تقول جاء زيد ورأيت زيدا، ولهذا قال بعض المسلمين إنهما معربان وقال إن تثنيتهما تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو سبب البناء. نعم، على قاعدة، على قاعدة، لكن هنا لا تقول أن النون أو أن تنون الاسم، لأنه ما في تنون الاسم المفرد، ها؟ نعرفها زائد السنة إذا كان إشارة في المكان صار ضرب مكان. نعم، في النبي عرف يكون في محل. طيب، واللام، نعم، والكاف، نعم، والضرب متعلق، متعلق محذوف خبر مقدم، خبر مجرد مقدم، الولا يكون إعراب هذان قائمان. نعم، لا تقولن ولا قل أنت ألها في هذان للتنبيه، ودان. نعم نعم، نيابة. نعم، لأنه هذان، لا ذكر هذان قائمان. إن يعني اسم إشارة مرفوع وعلم رفع نيابة عن الضم، لأن أنا أريد تعليل النيابة، لماذا نابة الألف عن الضم؟ قد ليه؟ كم قائمة؟ الضم لأنه يسمى هذا القول الصحيح. في قول ثاني في الأعراب عمر نعم نعم، وذكرنا أن الصحيح أنهما مغلبان لأنهما يتغيران بتغيير الأوامر، ولأن التثنية عارض مشابهة حرف. طيب، الموصولات تكون حرفية وتكون اسمية وتكون فعلية نشاء. إن لا تكون فعلية، طيب إذا هي تكون اسمية وحرفية، ما هو الضابط في الموصولات الحرفية؟ المصدر، يعني كل ما ثبت المصدر فهو موصول حرفي. عددها الأخر هنا، نعم لا ولا لا. أن وأن، أن وأن، وكيف ذكر كيف الرابع الرابع لو الخامس شراب ما المصدر طيب هذه الخامس هذه كل حرف يؤول وما بعد المصدر فهو موصول حرف موصولات الأسماء تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور والجماعة الإناث كم هذا الشام ستة ما الذي للمفرد المذكر بندر ها الذي تمام معرفة أو مبنية على الشكوك وما الذي للمفردة المؤنثة التي معرضة مبنية على السكون تقول مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي شوف على الأنثى التي ايش معناها أحمد على حد العاطف والتقدير والأنثى التي طيب المثنى المذكر يقال فيه اللي وراء أين المثنى المذكر اللذان في حال في حال يعني في كل حال يقال اللذان نعم اللذان في حال الرفع واللذين في حال نصب والجر يلا بسم الله الرحمن المثنى المؤنث ما الذي له من الاسماء الموصوله اللذان واللتان اللذان واللتان اللتان في اي حال طيب فهل نصب والجر لا طيب صحيح ما في النهايه ما معنى قول ابن مالك وليا اذا ما سمي لا تسمي قال هل هي اللي بعد الذات والتي بعدها حتى. طيب ما الذي يفهم من قول إذا ما سمي ما الذي يفهم من قول إذا ما سمي إذا ما تنفهم من قول إذا ما سمي إذا سمي بس ماذا نفهم منها لكن هل نفهم من كلام ابن مالك أنه يرى أنهما مثنيان حقيقة بحيث يعرفان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ما نفهم كيف ما نفهم يقول إذا ما سمي والمثنى يرفع بالألف ايه نعم نفهم من كلام الاشعر انهما مثنيان حقيقه وهو صحيح قوله والنون إن تشتد فلا ملام ما معنى هذا يعني نعم في حال رفع ولا في حال نصب والجر في جميع الحالات نعم ويلحق بذلك النون من دين وكين سدد أيضا

ويستلئمون يعني يلبسون لامة الحرب يعني الشجعان على الأولى تراهن يعني على الخيل تراهن اللاذي تراهن يوم الروع أي الخوف كالهدى الهدى جمع هدأة وهو طائر معروف مغرم بأكل اللحم القبل يعني التي مالت سواد أعينهم فإذا مالت سواد الأعين من الهدى إلى اللحم في الأرض انقضت بسرعة فهو يقول إن الخطوب تبل هؤلاء الشجعان الذين يلبسون لامات الحرب ويركبون هذه الخيل السريعة التي تراها يوم الروح مثل إيش؟ مثل الحداء التي أصفت بنظرها إلى اللحم فانقضت عليه بسرعة. الشاهد قوله تبل الأولى يستلئمون أي تبل الذين يستلئمون على الأولى تراهن أي على اللاتي تراهن يوم الروع كالحداء القبل. فصار اسم الموصول في جمع المذكر له صيغتان الأولى والثانية الذين. قال جمع للأولى الذين مطلقا وبعضهم بعضهم أي بعض العرب بالواو رفعا نطقا في أيهما في الأولى ولا في الذين في الذين يعني بعض العرب نطق الذين بالواو في حال الرفع فتقول قدم الذين جاءوا من السفر وأكرمت الذين جاءوا من السفر ومرضت بالذين جاءوا من السفر وعلى هذه اللغة تكون معربة لأنه يتغير آخرها باختلاف العوامل فصار الذين فيها لغتان عن العرب لغة الذين مطلقة كما قال الذين مطلقة لغة أخرى أنها تكون في حال الرفع في الواو ومنه قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوما نخيل غارة من حاها نحن إيه؟ الذين صبحوا الصباح ولو مشى على اللغة الأخرى لقال نحن الذين كما قال الصحابة رضي الله عنهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ثم قال باللات واللاء التي قد دمئا هذا جمع المؤنث في الاسم موصول له صيغتان اللات واللاء تقول جاء النساء اللاتي قمنا ورأيت النساء اللائي قمنا قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة وقال تعالى واللائي لم يحفظن ففي القرآن الاتيان باللغتين اللاتي والثانية اللاء قال باللاتي واللاء التي قد جمعا واللائي كالذين نذرا وقعا نذرا يعني قليلا والذين صيغة لأي شيء في جماعة الذكور فيقول إن اللائي قد تحل محل الذين أي تأتي لجماعة الذكور وبناء على ذلك يكون جماعة الذكور لهم كم ثلاث صيغ الأولى والذين واللاء لكن هذا الأخير قليل ومنه قول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحضور. الشاهد قوله اللائي قد مهدوا أي الذين مهدوا الذين قد مهدوا الحضور. واللائي في انتهى الوقت ومن تبعهم بإحسان إلى مزيد. ما هو اسم الموصول الموضوع للمفرد المذكر؟ للمفرد المذكر ما هو؟ الذي. وما إعرابه؟ مبني أو معرب؟ على إيش؟ على السكون. وما هو الاسم الموصول الموضوع للأنثى المفردة التي؟ وما إعرابها؟ يعني. طيب. والموضوع للمثنى المذكر اللذان في حال ايش؟ تمام. مثنى مؤنث نعم وتكون معرض على الرأس. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن الله ثانية كل طيب وما إعرابها عن إيش؟ اللاء المبني على السكون اللائي وش آخر؟ يسكن مبني على الكسر واللاتي مبني على الكسر. طيب جماعة الذكور خالق الذين مطلقا ولا في هذا الرقم في رواه ترفع الواو يعني يقال الذين. تمام. ما إعرابها؟ ولا الأدوات الأخرى الذين الذين على الواحد الأخرى معرب ولا مبني؟ ها؟ معرب. ما الذي جعله معربا؟ أقول ما الذي جعله معربا؟ ليش ما نجعل موصولا؟ مبنيا ها؟ لتغير بثلاث العوامل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باللاتي واللائي التي قسمها وذكرنا بل لم نذكر الليله الماضيه ان اللائي واللاتي يجوز فيها الاشباع. الاشباع يعني ان تمد الهمزه اللائي أو تمد التاء اللاتي وهذا تغير صفة للأداة ليس تغيرا جوهريا بل هو تغير صفة إما أن تمد الهمزة حتى يتولد منها ياء أو تمد التاء حتى يتولد منها ياء وحينئذ تكون كم صيغة؟ أربع صيغ. قال والإسماء جمع الذي الأولى نريد شاهدا لإتيان الأولى بمعنى الذين كالهدى القبلي. نعم. أول البيت اللي قبل هذا كتلك خطوب قد تملت شبابا قديما وتبنينا المنون وما نبني من قال وتبنين. ما معنى يستبنون؟ ها؟ لا يستبنون يستبنون ايش معنى يستبنون؟ لا يلبسون لأمة الحرب يعني أنهم مستعدون للقتال تماما. والحدى القبل ايش معنى يا عبد الله؟ الحدع جمع حدع، وطير مغرم باكل لحم، اذا راى اللحم قبض عليه واكله، ولكونه ينظر اليه وهو في الارض تميل سواد عينيه، وهذا هو القبل، ميل عين ميل سواد العين الى الانف يسمى قبلا، وهو نوع من الحول. يقول المؤلف: واللائي كالذين نزغا وقع، اللائي كالذين نزغا وقع، نزغا يعني قليلا، يعني وقع في اللغه العربيه استعمال اللائي في مكان الذين، فقولك كالذين يعني انه وقع استعمال لا موقع الذين، واتوا بشاهد لذلك في قول الشاعر: فما اباؤنا بامن منه علينا اللائي قد مهد الفجوع. وقول المؤلف: وقع بالالف، الالف هنا للاطلاق وليس في التهيئه، لكن لاطلاق الروض، ولقوله واللائي الذين نسوا وقع، لقوله هذا تفسير اخر، وهو ان اللائي لا تأتي بالياء والنون كما أتت الذين، يعني تستعمل للمذكر لكن بالياء والنون لا على صيغتها الأصلية، فيقال اللائين، اللائين كما يقال إيش الذين. ففي قول ابن مالك رحمه الله: واللائي كالذين، فيه وجهان: الوجه الأول أن اللائي في صيغتها هذه تحل محل الذي، كان أن اللائي تغير، استعمل بمعنى الذين لكن تغير وتتعب بالياء بالياء والنون. عرفنا الله فيكم. طيب، على هذا قول الشاعر: وأنا من اللائين إن قدروا عفوا وإن أسربوا جابوا وإن تربوا عرفوا. وأنا من اللائين إن قدروا عفوا وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عرفوا. اللائين بمعنى الذين، إن قدروا عفوا يعني عفوا عمن ظلمهم بعد القدرة، وهذا هو العفو الذي يحمل. وإن أسربوا جاء، أسربوا يعني اغتنوا حتى كان أموال، حتى كانت أموالهم كالتراب من كثرته، جادوا يعني تكرموا على الناس للجود. وإن تربوا يعني افتقروا، عفوا فلا يفعلون لنا الشيء، وهذا فخر عظيم الشاعر أن يفتقر بنفسه. يقول: أنا من اللائين إن قدروا عفوا وإن أسربوا جادوا وإن تربوا عفوا. خصال كريمة، ثلاث خصال كلها كريمة. طيب، إذن يا جماعة، صار في قول ابن مالك واللائك الذين إيش وجهان من المعنى. الوجه الأول أن اللائك تحل محل الذين في صيغتها الحالية، وعليه قول الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائق المهد الحضور. والثاني، والثاني أن اللائق تستعمل أو تحل محل الذين بتغيير صيغتها إلى صيغة تشبه صيغة الذين، فيقال اللائين، وكلاهما وردت في اللغة العربية كما سمعتم الشواهد. ثم قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. ما سبق من الموصول يسمى الموصول الخاص، لأنه خصص لكل شيء صيغة، المفرد المذكر

طيب جاءت من هنا في محل إيه؟ في محل ما، لكن لماذا جاءت؟ يقول بعضهم إنها جاءت من أجل المشافهة ورفعة للعالم على غيره أو تغريبا للعالم على غيره، من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجليه ومنهم يمشي على أرضه. وجاء قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فجاءت من وجاءت ما، وكلها في السماوات والأرض، لكن انظر يسجد من في السماوات جاءت من، وفي آية أخرى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. إذن فهمنا من هذا أن كل واحد منهما تأتي في مكان الأخرى. لماذا؟ قالوا للتغليب، للتغليب، تغليب العالم على غيره وتغليب الأكثر على غيره. فإذا أمطر بماء وأريد بها جميع فهو تغليب لإيش؟ لغير العالم على العالم، لأنه أكثر، لأنه أكثر. هذا فيما نرى، والعلم عند الله قد يكون هناك مخلوقات أخرى ذات علم أكثر من هذا. وإذا أبدر بمن بالعموم فهو إذا تغليب العالم على غيره بشرفه. نعم انتهى الوقت. طيب انكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما طاب، هل نحن ننكح العالمات ولا غير العالمات؟ كيف قال ما طاب؟ نعم نقول جاءت ما في محل من، لكن لماذا؟ لأن المرأة إنما تنكح لأوصافها، والأوصاف نعم غير عاقل. هل إن الإنسان ينكح المرأة لذات المرأة فقط؟ تنكح المرأة لإيش؟ لأربع. إذن جاءت ما في محل من، من أجل هذه النقطة البلاغية أن المرأة إنما تنكح لأوصافها لا لأنها بشر مخلوق من لحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك. ألف تعطينا ألف، وأي مشكلة في ألف؟ هل ألف تأتي اسم موصولا؟ يقولون نعم، كل ألف اسم فاعل أو اسم مفعول فهي اسم موصول، كل ألف. نعم تأتي اسم فاعل أو اسم مفعول فهي اسم موصول، غير المغضوب عليهم هذا اسم مفعول، ولا الضالين اسم الفاعل. أما إذا أتت في جامد فليست موصولة، فإذا قلت قام الرجل فألف غير موصولة، لكن أكرمت الطالبة موصولة ولا غير موصولة؟ موصولة. ليش؟ لأن دخل عرش من فعل كذا. نصرت المظلومة موصولة لأن جاء في اسم المخلوق. ولكن كيف الإعراب؟ إذا جعلنا الاسم موصولا، إذا جعلنا الاسم موصولا كيف نعرفه هي على صيغة الحرف؟ قالوا إنه ينقل إعرابها إلى صلتها لتعدد ظهور الإعراب عليها، لأنها في صورة الحرف. فإذا قلت نصرت الظالم، نصرت المظلوم أي الذي ظلم، فإنك تقول المفعول به لنصرت، ونقل إعرابها إلى ما بعدها لتعدد ظهوره عليه. عرفتم؟ هذا مذهب البصريين، ومذهب البصريين دائما يكون أصعب هو مقعد يعني للقواعد أقرب لكنه فيه صعوبة تعقيد. إذا قلت نفرت المظلومة تقول نفرت في الوفاء المفعول به المفعول به ما تقول المظلوم مفعول به المفعول به منصوب على المفعول به لكن نقل الإعراب إلى ما بعده لماذا؟ لتعذر الإعراب عليه لكونه بصورة الحرف. كان في المذهب الشاهد الطيب الليل تقول نصرت جلو فاعل المضرومة مفعول به المنصوب ولا لنا أن نتقطع ونتعمق. وهذا الرأي هو إيش؟ هو الصواب. هذا الرأي هو الصواب أن أن هذه وإن دلت على اسم موصول فإنها لا يسمى عليها إعراب ولا يتنفر عليها إعراب. فالإعراب نعرفه ننقله رأسا إلى نفس اسم الفاعل أو اسم المفعول. نعم انتهى. نوق الإعراب خلاص يعني نحي الإعراب من كلمة مظلومة. ناولها شيء معين. طيب كم الخاصة؟ ست كلمات. ايش مظلم لك؟ ستة المراء لها ست كلمات. ما الذي للمفرد المذكر؟ هنا الذي مثل هل تحبون أن أطالبكم بمثال من القرآن إذا أمكن؟ يلا مثل بمثال من القرآن. تمام. المفرد المؤنثة التي مثاله ولا تكون كالتي نقصت. طيب المثنى المذكر عبد الرحمن ما الذي له اللذان مثاله الرفقة ما نقصها جت يدي منا أي نعم واللذان يأتينا منكم. طيب المثنى المؤنث اللتان مثل في شيء من القرآن أنا لا أقول لنا شيء هذه من عندك. رأيت اللتين اشتهدتا. تمام جماعة الذكور بالملك الذي مثل نعم جماعة الإناث بندر مثل أحسن. وما هو العام القسم الثاني من أقسام موصول العام من ونوعا أحسن. ما الغالب في من تستعمل؟ لا أحسن هذا الغالب. طيب من غير من الغالب في القرآن هاي شرطية بسات هذا التغريب نريد العاقبة أو العالم فقط استفهامية. القرآن ومنهم من يمشي على لا أربع عاقبتها هذا بهذين. طيب ومن غير العاقل نفس العلم ومن من شعر. طيب ما قلنا أنه لغير العاقل نعم إن جاء هات مثال له أنا أقول لغير العاقل لغير العالم شرطية نعم نافية عباس في العاقل يعني بعض العلماء قال حسين ما في شبهة للعاقل ناس النار في التغليب ذكرها وهي الآن ناس ما عندك ننفت أي نعم هذا صحيح مثال صحيح ما عندك ننفت نعم طيب ما للعاقل أو للعالم طيب أل تساوي ما ذكرت يعني أل تأتي للمفرد المذكر للمفرد المؤنث للمثنى المذكر للمثنى المؤنث لجماعة الذكور لجماعة الإناث تقول يعجبني الفاهم زيد هذه ايش مفرد مذكر تعجبني العابدة هند مثنى مؤنث مفرد مثنى مفرد مؤنث نعم يعجبني القائمة مثنى مذكر يعجبني القائمة كان مثنى مؤنث يعجبون القائمون جماعة الذكور يعجبون القائمات جماعة الإناث إذن هذه الثلاث موصولة عامة تصلح للواحد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديه ذات وموضع اللاتي أتى ذواته يعني أن طيء وهم قوم من العرب ويسكنون في الغالب عند جبال طي الحائل وما حوله يجعلون ذو بمعنى الذي ذو بمعنى الذي وبمعنى الذين وبمعنى العام ويجعلون هذا لغة عند بعضهم عند آخرين يجعلون الذي للمفرد المؤنث ذاك للمفرد المؤنث ذواك لجماعة النساء فكان فيه لغتان الآن في طيب اللغة الأولى ذو تساوي من أو ما أو أل تساوي من يعني أنها عام والثانية اللغة الثانية يجعلون ذو عامة إلا في المفردة المؤنثة فيجعلون لها جاء وجماعة الناس يجعلون لهم ذوات فهذه لغتان عند طيب وما سواهم من العرب لا يستعملونها هذه الكلمات الثلاث لا يستعملونها استعمال الموصوف طيب مثال قول الشاعر منهم فإن الماء ماء أبي وجد وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء أبي وجد يعني يريد أن يدافع عن مائه الذي يسري منه إبله يقول إن الماء ماء أبي وجد ورثته كادر عن كاب وبئري يعني وإن البئر بئر ذو حفرت وذو قويت يعني أنا الذي حفرت وأنا الذي إيش طيب إذن ذو بمعنى التي يعني وبئر التي حفرت والتي قويت. طيب وتقول في جماعة الذكور جاءني ذو قاموا يعني الذين قاموا وفي جماعة الإناث جاءني ذو قمنا وفي المثنى جاءني ذو قامة وجاءني ذو قامة وفي المؤنكة جاءتني ذو قامة أي التي قامت. هذه اللغة عند طيب يجعلون ذو من ألفاظ الموصول العامة بالمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث. في لغة ثانية يجعلونها من ألفاظ العموم إلا في المفرد المؤنثة وفي الجماعة الإناث فيجعلون للمفرد المؤنثة ذات وفي الجماعة الإناث ذوات فيقولون يعجبني ذات قامة تعجبني ذات قامة ولا يقولون ذو قامة أو ربما يستعملونها أيضا أحيانا وفي جماعة الناس يقولون تعجبني ذوات قامة وعلى كل اللغات فهي مبنية لا محرف بدو برفض الواو في حال الرفض والنص والجر فتقول أعجبني ذو أكرمني وأكرمت إيش ذو أكرمني ومررت بذو أكرمني بخلاف ذو التي بمعنى صاحب فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كمثل أما هذه فهي مبنية على سكون الواو دائما ذات مبني عليه وكالتي أيضا لديهم ذات مبني على الضم في حال النصب والجر والرفع فتقول يعجبني ذات قام وأكرمت ذات اجتهد ومررت بذات اجتهد بذات اجتهد مبنية على الظن وذوات أيضا مبنية على الظن وكلف أيضا لديهم ذات طيب بقية الموصول ما الذي يستعملونها أهل هذه اللغة يستعملونها ذو يستعملونها إذن الخلاف بين طيب في المفردة المؤنثة والجمع المؤنث فقط والباقي يتفقون وكالتي أيضا لديهم ذات وذهب قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. طيب بدا لي الآن أن نعرف أجياء الأسئلة فهل توافقون على هذا ولا نعرف المشكلة كل الأبياء أو المشكل حتى لا نتأخر طيب المشكل حتى ما أخر أو لا نعرف شيئا حتى نمشي. طيب هنا يقول وكالتي أيضا مصدر آض يعيض إذا رجع آض يعيض إذا رجع وهي منصوبة دائما على المصدرية وعاملها محذوف فأنت مثلا إذا قلت عندي لك 10 ريالات وأيضا 5 ريالات

وتجعل الكلمتان كلمة واحدة استفهام، فتقول من ذا الذي، من ذا اسم استفهام كله اسم استفهام. وبعضهم يقول من اسم استفهام وذا ملغاة ما لها إعراب ولا من محل، وهذا ظاهر كلام مالك حيث قال إذا لم تلغى في الكلام. أنا بين لكم ما يتعين تكون ملغاة متى؟ إذا أتى بعد اسم موصول يتعين تكون ملغاة. إيش ملغاة؟ يجينا هنا جاء المعرض الثاني جاء الجوال في الواحد وعلى أنه وأرحال أجمالي. قال المؤلف بن مالك رحمه الله وكل هذا من الآخر، لكن نأخذ مناقش بما سبق. ما هي الأسماء الموصولة الآن ما عند طيب؟ نعم ها؟ من؟ لا عند طيب لا ما عند طيب فقط عند طيب أي من غير من حرف جر من هي بأن الثمان نعم ولو صح. فإذ هذه جملة تشتمل على ذو اسما موصولا جاءني ذو قام. إذا حدث المتحدث وقال جاءني ذو قام فهل تعرف من أي قبيلة هو؟ نعم أعرف أنه من قبيلة طيب لأن هذه لغة هنا. طيب فيها لغة ثانية عند طيب نعم المعنى المفرد والجمع دوار طيب والباقي ذو. واللغة الثانية الكبيرة عندهم أن ذو مطلقا لكل موصول. ما إذا وقعت بعد هذا بما لا نعرف ذا اسم موصول إذا وقعت بعد ما أي على أي شكل كانت أو ها أن تلغى أن لا تلغى في الكلام هذه واحدة أن إيه؟ أو ما بعد ما أو من بعد أين أو من ما لها معاني كثيرة. فمتى تكون ذا اسما موصولا اذا وقعت بعد ما اين الاستفهام ومن الاستفهام ايضا او الشرطيه او اي شيء الاستفهام. طيب متى يتعين ان تكون ملغاه اذا اتى بعدها اسم موصول؟ طيب مثاله قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. طيب ما الذي يعلمنا انها ملغاه او غير ملغاه؟ هذا لم اذكره لكم الله. نعم نبدا عشان الان من هنا. سبق لنا ان ذا تقع اسما موصولا اذا تقدمها من أو ما الاستفهاميتان ولم تلغ في الكلام. ومعنى إلغائها في الكلام أن تكون زائدة أو أن تكون مركبة مع ما أو من على أنها كلمة واحدة. لكن ما الذي يدلنا على أنها كانت ملغاة أو أنها في الموصول؟ يدلنا على ذلك الجوار. من اسم استفهام وما اسم استفهام؟ الجواب هو الذي يدلنا على أن ذا اسم موصول أو أن ذا ملغى. فلنقرأ عليكم آية من القرآن فيها قراءة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فعلى أي قراءتين كانت ملغاة وعلى أي قراءتين كانت موصولة؟ قراءة قراءة النص ولا قراءة الفاصل؟ على قراءة النص تكون ملغاة. لا، الاستفهام قبل الجواب. الآن ما أذن بالجواب، ما جاء الجواب. ماذا ينفقون؟ إذا كانت ما اسم استفهام ولا ملغاة، سواء جعلناها مركبة مع ماء أو جعلناها مستقلة وزائدة، صارت ماء مفعولا مقدما لينفقون. كما لو قلت من رأي، كمن مفعول مقدم لرأي، يكون الجواب العفو، يعني أن ينفقون العفو. نعم، أنفق العفو. قل أنفق العفو. وإذا قرئ العفو صار قبيل الكلام ما الذي ينفقون، فصارت ما امتدع، والذي موصول خبره، وجملة ينفقون صلة الموصول، والعفو خبر منتهي المحذوف، أي الذي ينفقون العفو أو هو العفو. معلومة جماعة؟ طيب، غير معلوم. ما شاء الله، اللهم علم. أقول إذا التي تأتي بعد من أو مع الاستثنيتين تكون اسما موصولا ويجوز إلغاؤه، ومعنى إلغائها أن يكون وجودها كالعدم، فإما أن تجعل معنا كلمة واحدة، وإما أن يقال هي زائدة ولا معنى لها من الإعراب. عرفتم جماعة؟ إذا جعلناها اسما موصولا صارت ماء الاستفهامية مبتدا وداء اسم موصول خبر. نعم، أقول لك الآن ماذا فعلت؟ اجعلها اسم موصولا، كيف تقدر الجملة؟ ما الذي فعل؟ أعرفها ما مبتدا والذي خبر، فعلت صلة الموصول والعائد محذوف التقدير ماذا فعلته؟ ماذا فعلته؟ التقدير ماذا فعلته؟ طيب، إذا قلت ماذا فعلت أسألك ماذا فعلت؟ يعني كأني قلت ما فعلت، ماذا يفعل الآن؟ ملغاة. إذا كان التقدير ماذا فعلت، التقدير ما فعلت، صارت الآن ملغاة. ومعنى ملغاة قلت لكم فيها قولان للعلماء: ملغاة أي زائدة، ملغاة أي مركبة مع ما أو من. معلوم الآن؟ طيب، نعرف ماذا اسم استفهام مفعول مقدم، أو نقول ما اسم استفهام مفعول مقدم ولا زائد، وفعلت فعل وفاعل، والمفعول هو ما المقدمة. تره الآن؟ طيب، فيجيبك المسؤول فيقول خيرا. إذا قال خيرا فقد حملها، الحمل ذا على أنها ملغاة، لأن الفعل تسلط عليه، والتقدير على جوابه مش التقدير على جوابه، فعلت خيرا. وإذا قال خير، لما سألت ماذا فعلت قال خير، ها هنا عرفنا أنه حمل ذا على أنها اسم موصول وأن التقدير ما الذي فعل، فنعرف ما مبتدا والذي خبره وفعل شبه موصول. وما تقدير الكلام في جوابه خير هو خير أو الذي فعلته هو خير، واضح الآن؟ طيب، فصرف ما ومن إذا جاء بعد هذا فإنه يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن تلغى، تلغى في الكلام وتعتبر زائدة أو مركبة مع ما أو من. والوجه الثاني أن تكون اسما موصولا، الوجه الثاني أن تكون اسما موصولا. طيب، ومتى يتعين الإلغاء؟ متى؟ إذا أتى بعدها اسم موصول، مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهنا يتعين أن تكون جاء اسم ملغاء لأن لا يجتمع اسم الموصولين في كلام واحد. وقول بعضهم انه جائز ونعرف الذي بدلا من ذا هذا غير صحيح، لان البدل معناه اننا حمل الكلام على امر زائد وهو خلاف الاصل. طيب، فالحاصل الان انك اذا قلت من ذا الذي قام ماذا تعرف ذا؟ ملغى سواء زائد او مركب. واذا قلت من ذا قام، نعم يجوز ان تعربها اسما موصولا ويجوز ان تلغيها فتجعلها زائده او مركبا عاما، ويكون تقدير الكلام بدونها من قام. لكن احيانا تاتي ذا اسم اشاره من اسم موصول وهي بعد ما او من، مثل ان ياتي رجل يقرا ذا فتقول ايش من ذا من ذا، هذه اسم اشاره من اسم موصول ولا من بعد. وهذه لم نذكرها في المالك لانها معلومه ما حد يهتم بها. اذا قلت يعني ما في اصطلاح ولا في خبر ولا شيء ابدا. إذا قلت من ذا فمن اسم استفهام وذا نعم مبتدا أو خبر مقدم وذا اسم إشارة خبر أو مبتدا مؤخر. لعله إن شاء الله زي ما تبين عليهم الآن التقصير. أولا تأتي على أنها إشارة مثل من ذا، لأن من ذا يعني من هذا، من هذا من هذا، هل اسم إشارة ولا أحد يقول لها اسم موصول. ثانيا تأتي اسما موصولا ويجوز إلغاءه في مثل من ذا قال أو ماذا فعلت. ثالثا تأتي ملغاة ولا بد، متى؟ إذا وقع بعدها اسم موصول فحينئذ تكون ملغاة وتكون إما زائدة وإما مركبة مع ما أو من. هذا حكم لا يقول ومثل ما لا بعد ما استفهام أظن عرفنا فيه. طيب، وما استفهام يعني بعد ما الاستفهامية أو من يعني الاستفهامية إذا لم تلغى بالكلام.